كمان دي الله يفتح عليك. ايه الجمال ده يا حبيبي؟ هو مش كلام اللي بيقوله منه الله يعزك. شكر الله ومسعاكم جميعا. Thank you.